أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. السلام. نعم. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة قالت رب ابن لي ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها فنفقنا فيه روحنا وصدقت بكلمات ربنا وكتابه وكانت من القانتين. نعم رضي الله عنها وارضاها. ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا وكتابه. وكانت من القانتين. نعم نعم والله عاوزين الحق. حاضر. ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما الحاجة أيها عم شخصية لا إله فقرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم تذكرة وتعيها فإذا نفخ في الصور سلم يا رب سلم يا رب فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فإذا نفخ في الصور واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا فيومئذ وقعت الواقعة سلم يا رب سلم يا رب فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء Oh, إشفاش الرجل به الرجل به الله أمر إيش مانع فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واجية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على لا يخفي منكم أرهو أمين قارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي.